مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. أخذناها بحد السيف قهرا، عدناها مغالبة وأصبا، أقمناها وقد رغمت أنوف وقد ضربت رقاب القوم ضربا. أخذناها بحد السيف قهرا، عدناها مغالبة وأصبا، أقمناها وقد رغمت أنوف وقد ضربت رقاب القوم ضربا. بتفخيخ وتفجير ونسف وجند لا يرون الصعب صعبا، وأسد في المعامع ضامئين وقد شربوا دماء الكفر شربا. بتفخيخ وتفجير ونسف وجند لا يرون الصعب صعبا، وأسد في المعامع ضامئين وقد شربوا دماء الكفر شربا. أخذناها بحد السيف قهرا، عدناها مغالبة وأصبا، أقمناها وقد رغمت أنوف وقد ضربت رقاب القوم ضربا. لقد عادت خلافتنا يقينا ودولتنا بصرح بات صلبا، وقد شفيت صدور المؤمنين وقد مليت قلوب الكفر رعبا. لقد عادت خلافتنا يقينا ودولتنا بصرح بات صلبا، وقد شفيت صدور المؤمنين وقد مليت قلوب الكفر رعبا. أخذناها بحد السيف قهرا، عدناها مغالبة وأصبا، أقمناها وقد رغمت أنوف وقد ضربت رقاب القوم ضربا. أخذناها بحد السيف قهرا، عدناها مغالبة وأصبا، أقمناها وقد